ما مقدار ما يحجزه صاحب العلو؟ قال العلو يمسك الماء إلى الجذر، والجدار إلى الجذر، الجذر ما يكون حول الغرس نخلة أو غيرها، يضعون حياض بأيديهم يعملونها، وهذه الحياض لها حواف، هذه الحواف مرتفعة عن مستوى ما هو أسفل النخل، أسفل النخل يحولها حفرة، هذه الحفرة يسموها مشربة والله أعلم، أو شربة يسموها شربة النخل. والجدار الحاجز الموجود حول الحفرة يسموها جذر، فيمسك الماء إلى أن يصل إلى الجذر. إذا وقف الرجل في أرض مستوية يكون الماء عند كعبين، فإذا وصل الماء للكعبين أو الجذر يرسله إلى ما هو أسفل منه، وكذلك الذي أسفل منه بهذه الطريقة، ثم يمضي ويرسل إلى ما بعده. فإذا بقي ماء استقوا جميعا، وإذا لم يبق ماء فهذا حقهم، ومن لم يصل إليه الماء لا شيء له. هذا التوزيع. أيسمعوا الآن القصة وكيفية ما حصل أيام الصحابة، وكيف تم توزيع ذلك أيامه صلى الله عليه وسلم. وجملته أن الماء لا يخلو، إما أن يكون نهرا جاريا أو واقفا، والجاري قسمان، إما أن يكون في نهر غير مملوك وهو ضربان، أحدهما أن يكون نهرا عظيما كالنيل والفرات الذي لا يستضر أحد بالسقي منه، فهذا لا تزاحم فيه. الماء الرجل يقول المياه الكبار جدا، النهار الكبار ما فيها تزاحم، كل واحد يسق درعة على كيفه، ما ينقص، هذا ما لا يسأل عنه، هذه ما يقال فيها شيء، لأنه لا فيها نزاع ولا فيها إنما في الماء الآخر المحجوز القليل. نعم. الثاني أن يكون نهرا صغيرا يزدحم الناس فيه ويتشاحون في مائه كنهر الشام. إيش معنى يتشاحون؟ المشاحة ماذا كل يقول هذا لي، دع هذا لي، هذا ليس لك، هذا المشاحة، يتطالقون في شيء يتنازعون في ملكيتي أو في حقيتي. نعم. أو مثيل يتشاح فيه أهل الأرضين الشاربت منه، فيبدأ بمن في أول النهر فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى الكعبين، ثم يرسل إلى الثاني، فيفعل كذلك حتى تنتهي الأراضي كلها، فإن لم يحصل عن الأول شيء أو عن الثاني أو عن من يليهما فلا شيء للباقين، لأنه ليس لهم إلا ما فضل، فهم كالعصبة، فهم كالعصبة في الميراث، تجمع في الميراث، فهم كالعصبة في الميراث، العصبة في الميراث يعني إذا كان في ذوي الفرض، إذا وجدنا بنت وأخت وأخ وابن عم، البنت تأخذ النصف والأخت تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي عندنا عصبة، هؤلاء أصحاب فروض فرض الله لهم ذلك، لكن الأخ ليس من ذوي الفروض فهو عصب ومعصب، والعصبة فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، أقرب رجل ذكر يأخذ هذا المال. فوجدنا تشاحه ابن عم وأخ، أيهما أقرب للميت، ابن عم ولا أخوه؟ أخوه، فيأخذ المال. إيش يبقى ابن العم؟ ما يبقى شيء. يقول كذلك توزيع المياه كالعصبة في الميراث، يأخذ الأول حقه والثاني حقه، إن بقي شيء راح للثالث والرابع، إن ما يبقى شيء فهم كالعصبة في الميراث، أولئك استوفوا حقوقهم ولا يبقى لمن بعدهم. عرفنا وجه القياس كيف؟ نعم. فهم كالعصبة في الميراث ولا نعلم فيه خلافا، لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسكن بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شراج الحرة، شراج مفردها شرج، والشرج